الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فباع رجل 50 كيلو من تمر السنة الماضية ب20 كيلو من تمر هذه السنة بدون تأخير، هل هذا يدخل في الربا؟ نعم أحسنت، فيه ربا الفضل. أحسنت، باع رجل 100 ريال ب110 من عملة نفس البلد تسلم بعد أسبوع، هل هذا من الربا؟ نعم. ما نوع الربا هنا؟ ربا النسيئة. النسيئة والفضل أيضا؟ الفضل. أحسنت أحسنت. باع رجل 50 صاعا من الزبيب ب20 صاعا من العجوة يدا بيد، ما حكم هذا البيع؟ جائز. جائز، هل يدخله الربا؟ لا يدخل. لا يدخل الربا، جنس مختلف. حسنت، ما علة جريان الربا في النقد؟ نعم 8. باع سيارة جديدة بسيارتين قديمتين تسلمان له بعد شهر، هل يدخل فيه الربا؟ سيارة بسيارتين مع التأخير. لا يدخل فيه الربا. نعم لا يدخل الربا. باع برتقالا ببرتقال مع التفاضل، هل هذا جائز؟ جائز بشرط التقابض. نعم جائز، ومالكية الشيطون هنا التقابض. عرض تاجر سلعته للبيع فزاد رجل في السعر وهو لا يريد شراءها، ماذا يسمى فعله؟ نجش. نجش. أحسنت، باع رجل سيارته وبها عيب لم يبينه للمشتري، هل يجوز فعله؟ لا يجوز. لا يجوز. كان على رجل دين قدره 1000 ريال فلما حل الأجل قال له الدائن أؤخرك سنة وتسدد لي 1200، ما الحكم؟ لا يجوز. لا يجوز. قال له المدين هذه 1000 التي علي أفسخها في 100 صاع من القمح أسلمها لك بعد شهرين، هل هذا جائز؟ لا يجوز. لا يجوز. سنت. نعم تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حضر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: ضع قبيضا أو جر قرض نفع، وللجزاف عد شروطا 7، لم يقصد أفراده وجهله قد حزراه سوى محله، وكان مرئيا ولا جدا كثر وعده بلا مشقة عسر. أحسنتم بارك الله فيكم. باول. نعم أحسنتم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: ضع وقبضا أو ضع وقبضي أو ضع وقتضي نسخ. هذه المسألة المعروفة عند الفقهاء بضع وتعجل، أي عجل لي وأنا أضع لك، وهي عكس ربا الجاهلية. ربا الجاهلية هي التي أخذناها في قوله أو زد عليه الدين التأخر، صورتها أن يقول المدين أخر لي وأنا أزيدك، يعني زدني في الأجل وأنا أزيدك في المال، أو مثلا الدائن يقول إذا حل الأجل تقضي أو تربي، يعني تقضي الآن أو تربي وأخرك مثلا سنة وتزيد، هذا ربا الجاهلية. ضع وتعجل عكسها، ما صورتها؟ صورتها أن يكون لزيد على عمرو دين بمقدار 500 ريال مثلا، يسلمها في أول شهر الله المحرم. فيأتي زيد إلى عمرو، يأتي إليه الآن في ذي القعدة وقبل حلول الأجل، ويقول له أعطني 400 ريال والباقي لك، باع وتأجل، وضع في القدر من 500 إلى 400 وتأجل. كان الأجل في المحرم، صار الآن في ذي القعدة. ما الحكم؟ الحكم التحريم، حكمها التحريم، وهذا مشهور المذاهب الأربعة. المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، لكن مشهور المذاهب الأربعة التحريم. وقد أخرج الإمام مالك في الموطأ النهي عنها عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه، ونص على أنه من الربا. أو جر قرض نفعا، يعني مما يحرم ويفسد العقد، كل قرض جر منفعة للمقرض من المقترض، كأن يقرضه مثلا 10,000 على أن يردها بعد سنة 11,000. وكثير من ربا المصارف هو من هذا النوع. وكأن يقرضه حبوبا رديئة ويشترط عليه أن يردها جيدة، أو يسلفه تمرا رديئا ويشترط أن يرد عوضه تمرا جيدا. وهذا محمول على الاشتراط، على اشتراط المقرض الزيادة مثلا، وذلك لأن الغرض من القرض الإرفاق والقربة. فإذا اشترط المقرض نفعا لنفسه من وراء القرض فقد خرج عن كونه قربة. قال الناظم: القرض والضمان رفق الجاه يمنع أن ترى لغير الله. القرض والضمان رفق الجاه يمنع أن ترى لغير الله. وقد روي هذا المعنى في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جرى منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث علي رضي الله عنه، لكنه حديث ضعيف، لكن تشهد له الموقوفات عن الصحابة. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على مقتضاه أن كل قرض جر منفعة للمقرض من المقترض فهو من الربا. ومحل المنع إذا اشترط المقرض النفع لنفسه، أما إذا جاء المقترض بالجيد من عند نفسه، اقترض تمرا رديئا ثم لما رد القرض رده جيدا من دون اشتراط، جاء بتمر جيد مكان التمر الرديء، فهذا جائز، هذا جائز، وهو من حسن القضاء. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، البكر الصغير من الإبل، فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال: لا أجد إلا خيار الرباعي، الخيار الجيد الرباعي، ما أتت عليه 6 سنين ودخل في السابعة. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. فهذا من حسن القضاء، محل المنع إذا كان قد اشترط المقرض على المقترض نفعا. أما إذا جاء المقترض ورد أجود مما اقترض من نفسه بدون شرط فذلك جائز، بل هو من حسن القضاء. فمحل الجواز ألا تكون الزيادة مشروطة، ألا تكون الزيادة في الصفة والجودة مشروطة، وإلا فسخ القرض. أمين وإياك. قال رحمه الله: وللجزاف يعدل شروطا 7. الجزاف مثلث، الجزاف مثلث الجيم، الجزاف والجزاف والجزاف، والمقصود به البيع بلا كيل ولا وزن ولا عد. مثلا صبرة قمح تبيعها بدون أن تكيلها، والأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع. لماذا؟ للجهالة، كما قال الناظم قبل ذلك. من أين تأخذ هذا؟ من الشروط التي ذكرها الناظم في المعقود عليه. من أين تأخذ أن الأصل في هذا العقد المنع؟ عالم كله أحسنت، وعالم كل بما قد يدفع. نعم. لكن أوقص فيه للضرورة بشروط سبعة ذكرها الناظم، ويجوز فعل شروطا سبعة تجعل الغرر فيه يسيرا. والأصل في جواز البيع جزافا بلا كيل ولا وزن ولا عد ما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام. قال: وللجزاف يعد شروطا سبعة. لم يقصد أفراده، هذا الشرط الأول، لم يقصد أفراده كالحبوب والثمار والبيض، فهذه لا يقصد كل فرد منها بعينه. أما ما تقصد أفراده فلا يجوز بيعه جزافا، كالثياب والرقيق والأنعام. الثياب تقصد أفرادها، يقصد كل فرد من هذه الثياب بعينه، لكن الذي لا تقصد أفراده هو الذي يجوز بيعه جزافا، مثل الحبوب والثمار لم يقصد أفراده. وجهله، جهل المتبايعين بقدر المبيع، كصبرة قمح، فإذا علماه أو علمه أحدهما لم يجز بيعه جزافا. وجهله قد حزره بطريق الحزر أي التقدير، بأن يخمنا قدره إن كانا من أهل الحزر، وإلا وكلا من يحزر لهما. واستوى محله بأن لا يكون المكان مرتفعا أو منخفضا لأدي إمكان حزره، وكان مرئيا لكل من البائع والمشتري، فإن لم يراياه أو لم يره أحدهما لم يجوز بيعه جزافا. ولا جدا كثر، لم يكثر جدا حتى صار لا يمكن حزره. وعده بلا مشقة عسر، كالتمر والحبوب. أما إن كان يعد بلا مشقة فلا يجوز بيعه جزافا، التمر والحبوب لا يمكن عده بلا مشقة. أما المكيل والموزون فيجوز بيعهما جزافا ولو سهل كيلهما ووزنهما. كلام هنا في العد، وعده بلا مشقة عسر. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين.